وهي عندك أمانة ومسؤول عنها مسؤولية مباشرة سيسألك الله عز وجل عنها. وقلنا أن المطلوب ترويض هذه الحواس، المطلوب ترويض هذه الحواس باستعمالها في الطاعة ومنعها من المعصية. ما السبيل إلى ترويض هذه الحواس؟ بدأنا في اللقاء الماضي كيف أروض حواسي عشان تصعد إلى التألق، الصعود إلى مراقي الكمال عند الله عز وجل. قلنا واحد العلم، وذكرنا أن كل حاسة من هذه الحواس تدور عليها الأحكام الخمسة، في على العين والأذن واللسان وكل الحواس، فرض على العين أنها تشوف كذا، ومستحب يستحب للعين أنها تشوف كذا، ومباح يباح للعين أنها تشوف كذا وكذا، ومكروه يكره للعين أنها تشوف كذا، وحرام يحرم على العين أن تنظر إلى كذا وكذا. كل الحواس تدور عليها هذه الأحكام الخمسة، واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام. هذا هو العلم. اتعلم بقى واعرف إذ إيه هو الفرض عليك يعمله وإيه الحرام ما تعملوش. ثم ثانيا لترويض الحواس القلب، التحكم في هذه الحواس عن طريق القلب. ليه؟ مثلا لأن القلب يشتهي يتمنى، فلما يتمنى يقول للعين شوفي فتشوف. القلب إن له اتصال بالعقل، القلب جزء، العقل جزء من القلب اسمه اللب، فاللب ده هو اللي بيحرك الحواس، هو اللي بيقول للعين تشوف، هو اللي بيقول للسان اتكلم، هو اللي بيوحي للأعضاء. فلذلك عشان أصلح الحواس دي كلها لازم أصلح القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب ما السبيل إلى إصلاح القلب؟ إزاي أصلح قلبي عشان أصلح حواسي؟ قلنا نمرة واحد استسلام القلب لله بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. استسلام القلب لله عز وجل بالرضا بحكمه والرضا بقضائه وقدره. فسلامة القلب من المنازعات والمعارضات هو السبيل الأول لسلامة القلب. تسمحوا لنا نقرأ فقرة من كتابنا مذاقات روحية. كتاب مذاقات روحية كان اسمه جنة الدنيا، الجزء الأول في 10 مقامات من مقامات الدين. المقام العاشر أو الجنة العاشرة جنة الرضا، يقول فيه الرضا جنة الدنيا الحقيقية التي من دخلها ذاق حلاوة العيش وراحة البال وهدوء القلب وسعادة الروح، وإن كان بلا مال ولا جاه ولا ولد. اللهم ارزقنا الرضا. الرضا، الإنسان اللي راضي راضي عايش معنى الرضا من جواه، السلام النفسي، الإنسان ده بيبقى في غاية السعادة راضي. الرضا ده نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، بيهبها لبعض خلقه. بيقول ايه العبد المذنب محمد ابن حسين يعقوب؟ يقول فالرضا جنة الدنيا الحقيقية التي من دخلها ذاق حلاوة العيش وراحة البال وهدوء القلب وسعادة الروح، وإن كان بلا مال ولا جاه ولا ولد. فالرضا هو سكون قلبك إلى اختيار ربك سبحانه وقبول حكمه عز وجل في السراء والضراء، وعلمك أن ما قسمه الله لك هو الخير كله، وأنت اسمع الجملة دي بقى، إذا رضيت باختيار الله لك لم تتمن غير ما اختار الله لك. الجملة دي أنا غششها من سيدنا الحسين. سيدنا الحسين رضي الله عنه، سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، ابن بنت رسول الله، ابن حبيبة النبي، ابن السيدة فاطمة، وابن سيدنا علي. سيدنا الحسين قيل له إن أبا ذر يقول المرض أحب إلي من الصحة، والفقر أحب إلي من الغنى. فقال يرحم الله أبا ذر، ولكن من رضي بحسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. يبقى لما أنا أعرف إن اللي أنا فقير أو غني، مريض أو صحيح سليم، عندي ما عنديش، معايا ما معيش، الناس بتحبني الناس بتكرهني، الناس بتأذيني الناس بتساعدني، كل ده قدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يبقى كل اللي بيحصل ده مين اللي قدره؟ الله. ومين اللي خلقه وشاءه؟ الله. فلما بقى أنا عارف كويس ومؤمن تماما إن ربنا عليم حكيم رحيم، يبقى اللي قدره ده بعلم وحكمة ورحمة، أنا راضي، أنا راضي. وزي ما قلنا كتير الجملة بتاعتنا بقى العامية، كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. أنا بحب ربنا، مش أنت بتزرع إنك بتحبه؟ أنت بتحب ربنا، واللي جاء اللي حصل لك ده قدره، يبقى اللي قدر ربنا حبيب إليك. قلنا لكم سيدنا معاذ رضي الله عنه لما ابتلي بالطاعون في يده كان يقبلها ويقول لعل الله يبارك في الصغير فيصير كبيرا. سبحان الله العظيم، هو ده الرضا. معنى الرضا بقى الراضي بقى اللي هو شايف في القدر ان ورا القدر ده حكمة ربنا، ان ورا القدر ده رحمة ربنا، بيعيش سعيد بهذا القدر ايا كان. اللي هو ربنا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أنا راضي باللي ربنا حكم بي. وأنت إذا رضيت باختيار الله لك لم تتمن غير ما اختار الله لك، فترضى بما قسم الله لك من غير جزع أو ضجر أو سخط. فإذا ابتليت وسلمت أمرك إلى الله واستفرغت وسعك وبذلت جهدك وأخذت بكل الأسباب في علاج مرض أو استجلاب رزق أو سعي في دفع ضر، لكنك لم توفق في ذلك، هنا يبين رضاك بما كتبه الله وقدره. ما بقولش ان انت اقعد بقى وقول انا راضي، لا، خذ بالاسباب، ادفع زي ما قلنا كده، بندفع قدر الله بقدر الله، ندفع زي ما بندفع قدر الجوع بالاكل، بندفع قدر المرض بالتداوي، بندفع قدر الفقر بالسعي في طلب الرزق، بندفع القدر بقدر، بس في الاخر انا راضي. فاذا رضيت بالله تحول همك إلى سرور دائم، وتشعر النفس بنعيم مقيم. الرضا، اللهم ارزقنا الرضا. الرضا هو ذاك السور العظيم الذي يحمي المسلم من تقلبات القلب مع أحداث الزمان. الرضا، الرضا هو البستان الوارف الظلال الذي يأوي إليه المؤمن من هجير الحياة، وبدونه يقع الإنسان ضحية لليأس والسخط، وتتناوشه الهموم والغموم من كل حدب وصوب. ولن يجد العبد ملاذا ولا راحة من الطمع والجشع والحسد وأمراض القلوب وسخط علام الغيوب إلا بالرضا بالله. الرضا إنك تبقى إنسان راضي في الزمن اللي احنا عايشينه ده، صراع، صراعات بين كل البشر على جميع المستويات، صراع وجشع، يعني طمع وجشع، الناس عايزة تاكل بعضها، وكل ما تقول لواحد يا عم ارحم ليه كل ده، يقولك الدنيا، الدنيا صعبة. طب ما هو انتوا اللي مصعبينها على بعض. ما هو لو ان الانسان اللي هو صاحب المزرعة باع برخص، والتاجر كسب بكرم، هتوصل للسباك بالراحة، يقوم السباك ما يطلبش، والجزار ما يزودش، والناس هترحم بعض، بس هي الرحمة محتاجة كل واحد بس يبدأ يرحم بقية البشر، لكن الكل عايز ينهش في لحم الكل، وكل عايز طمع وجشع عجيب جدا. لذلك عاش الناس في هذه الأيام الهم والحزن والنكد. الرضا بالقليل بيقول إيه بقى العبد المسكين محمد بن حسين يعقوب في كتاب مذاقات روحية في باب الرضا الباب العاشر: ثم أعلم حبيبي في الله أن الراحة التامة الكاملة هي المبتغى المأمول بلوغه في هذه الدنيا، والسعادة القلبية هي الغاية المأمولة من الحياة بأسرها، ولا سبيل إلى الراحة في الدنيا إلا بمعرفة الله عز وجل. ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم الآخرة. فإنه إذا عرف ربه على الحقيقة لا يزال راضيا عن ربه. لو عرفت ربنا بجد، عرفت ربنا بحق، هتبقى راضي عن ربنا. فإذا عرف العبد ربه على الحقيقة لا يزال راضيا عن ربه. لو عرفت ربك بجد، عرفته إنه هو سبحانه وتعالى عليم، أعلم بك من نفسك وأرحم بك من أمك. وعلمه بحكمة، علمه سبحانه وتعالى بحكمة. فاكرين في درس قبل كده اتكلمنا عن الحكمة من تأخير استجابة الدعاء، كلام ابن الجوزي. فاكر ان ابن الجوزي قال ان الواحد ممكن يبقى محتاج حاجة، وزي ما قلنا في مواقف عجيبة يا جماعة، بنت قعدت لسن 35 واكتر من 35 ولم تتزوج، وتيجي تقول وانا طلب حاجة غلط، انا طلب حاجة كتيرة، بقول يا رب اديني زوج يعفني عشان ما افتنش عشان. وانت تتحير هنا العقول، قلنا كتير ان صلاة ركعتين امر سهل، وصيام يومين امر سهل، والتصدق بدرهمين امر سهل، لكن عبادة العقل هي اصعب العبوديات. ان عقلك ده يبقى عبد، ما تعدلش على ربنا، ما تقولش يا رب ليه دي ما تاخدش زوج، لا يسأل اما يفعل. هو له حكمة جل جلاله، قلنا دي عبودية العقل. حاجات زي كده تجنن، بس الإنسان المؤمن اللي عارف ربنا، إن ربنا عليم حكيم رحيم، اللي يعلم كده يرضى باللي بيحصل ده. خلاص ربنا زي ما قلنا كده، يبقى فيه طفل أبوه وأمه ما لهمش غيره وعايزين ويموت، وراجل كبير في السن عنده 70-80-90 سنة ومبهدل اللي حواليه وعايش، ونفسهم يموت وما يموتش. هي دي اسمها ايه بقى؟ عبودية العقل. ان الله عز وجل له في ذلك حكمة، الحكمة دي نحن لا نعلمها، لا نعلمها، قد نعلمها وقد لا نعلمها. فالشاهد ايه؟ اللي يعرف ربنا بقى يستريح، يستريح ولا يتألى على الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنا مش عايز أدي أمثلة أكتر من كده علشان ما تشوش دماغك، ولكن اللهم عافنا ولا تبتلينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعفو عنا، واعفو عنا، واعفو عنا، واعفو عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فلذلك بنقول هنا إيه، خلي بالك، فالرضا هو السبيل إلى الراحة والسعادة مع. يبقى الإنسان لو رضي، الرضا ده سبيل للراحة هستريح. الإنسان الساخط بيعذب نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يعني إنسان ابتلي ومش راضي، هتعمل ايه بعد برضاك؟ تعبان والتساؤلات عمالة تغلي في دماغه، ليه وكان وجرى ولو، وكل ده في الاخر مش هيغير من الواقع حاجة. اما المسلم الراضي مرتاح، خلاص حصل حصل، قدر الله وما شاء فعل، واللي كان كان، ولن أغير من هذا الواقع شيئا، أو اعتراضي وعدم رضايا لن يغير من هذا الواقع شيئا، فراضي مرتاح. اثنين، سعيد، سعيد بربنا، لأن الإنسان ده اللي راضي، بس اللي راضي بمعرفة، يعني اللي راضي بمعرفة ربنا، مش راضي زي ما احنا بنقول كده وخلاص هعمل ايه، خلاص هرضى هعمل ايه، لا ده راضي طاعة طلبا لرضا الله. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقول إيه؟ بيقول ذاق طعم الإيمان من؟ من راضي. طعم الإيمان طعمه إيه؟ حلو. ثلاث من كنا فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، فهيعيش حلاوة الحياة، هيشوف الحياة حلوة. الراضي، الراضي بعلم، فيعيش السعادة والراحة معا، يعيش السعادة والراحة معا. الرضا جنة الدنيا ومستراح الطيبين. فالراضي طيب النفس بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له، هذا هو الرضا بالله ربا. الرضا بالله ربا يعني ايه؟ رب، الرب توحيد الربوبية، الذي الرب الذي ينزل المطر وينبت الزرع، يحيي ويميت، يمرض ويشفي، يسعد ويشقي، يغني يفقر ويغني، ده الرب. فالرضا بالله ربا الرضا بالله مقسما للأرزاق. زي ما نقول كده، ما تفكرش الأرزاق يعني الفلوس، الفلوس دي رزق والصحة رزق والأولاد رزق والزوجة رزق والصحبة رزق والناس اللي حواليك ليل ونهار، ما يجري طيلة النهار على دقائق اليوم وثواني، كل ده قدر. من زمان بيعلمونا ان انت ما تقولش قابلت فلان صدفة، فيش حاجة بتحصل صدفة، وانما اقول قابلت فلان قدرا. فاللي قابلته قدرا ادك بالألم، ده قدرك. واللي قابلته قدرا ادك فلوس، ده قدرك. واللي قابلته قدرا اتقالك كلمة حلوة، ها، ده قدرك. ده اللي ربنا قدره عليك في اليوم ده، ده رزقك في اليوم ده. الصلاة رزق، وحضور القلب في الصلاة رزق، عدد أجزاء القرآن وعدد آيات القرآن وعدد ألفاظ الذكر اللي انت هتقولها ده رزق، رزق. فلذلك إذا رضيت بالله ربا رضيت برزق الله. ثم خلي بالك، طمأنينته إلى أحكام الله الدينية وفرائضه الشرعية، هذا هو الرضا بالإسلام دينا. يبقى أنا رضايا بأن ربنا جل جلاله فرض الصبح في الوقت الفلاني والظهر في الوقت الفلاني والعشاء في الوقت الفلاني، وفرض علي ان انا ما عيني حرام عليها كذا وحلال لها كذا، وفرض علي ده الرضا بالشرع. ربنا قال ايه؟ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور. اللي ربنا اكرمه وشرح صدره للشريعة، إن كل حاجة ربنا شرعها في شريعة الإسلام هو شايفها حلوة وجميلة. الحمد لله أن ربنا أكرمنا وشرع لنا كذا، زي ما بقول كتير إن يقولك أنتوا حرمتوا كل حاجة، حرمتوا علينا مش عارف إيه. يا عم إحنا ما حرمناش، ده اللي رب اللي بيحرم ويحلل الله. وربنا لما يحرم حاجة بيفتح أمامها 100 باب من الحلال، زي ما قلنا كده كتير. لما ربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا أباح الزواج، ولما حرم الربا أباح البيع والشراء. زي ما قلنا كده، لما ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر قال لك اشرب ايه؟ ده ربنا حدد المحرمات، قال ايه؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا. يبقى التحريم هو ايه؟ الاستثناء، والاصل الاباحه، كل حاجه حلال. فاللي شايف الشرع كده ان الشرع جميل بينشرح صدره، بيعيش سعيد بهذا الاسلام. اللي هما بيصيروه من التعدد والطلاق ومش عارف إقامة الحدود، كل دي تسعدك، تقول ان هي دي اصلاح الحياة لكي نعيش في امان. بقول لك ان لما ربنا حرم عليك انك تبص للمرأة الاجنبية، الواحدة اللي ماشية في الشارع، حرام عليك تبص لها، حرم على كل العالم انه يبص لمراتك. شفت بقى حماك ازاي؟ انت ليه بصص لها؟ ان انا ببص ايه اللي هيحصل يعني، عشان ما حدش يبص لمراتك، عشان ما حدش يبص لبنتك ويؤذيك. عشان كده الرسول قال للراجل ايه اللي عايز يزني، اترضاه لامك؟ هي دي. فانت لما تبص للشرع من الجهة دي، ان اللي حرم وحلل هو الله وهو حكيم عليم، ينشرح صدرك لهذا الشرح. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يبقى الثانية وهذا هو الرضا بالإسلام دينا، ثم طمأنينة قلبه ووثوقه بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة ومتبوعا ومثلا أعلى في الحياة. هذا هو الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. لما نلاقي واحد كافر يقول العظماء مئة وأعظمهم محمد كافر، وتيجي انت لم تصدق الإسلام اللي بيقول لك أعظمهم محمد، ولم صدق الكافر اللي بيقول أعظمهم محمد، وقاعد تقول إن أعظمهم الواد الغني اللي بيلعب بالفلوس لعب. يبقى ده عقل، ده فهم، ده إدراك. هي دي إن السعادة، إن أنا أشوف إن النموذج مثل الأعلى هو النبي، في أخلاقه وفي علمه وفي كلامه وفي ذوقه وفي محبوباته وفي مألفاته. يبقى قدامي شخص واحد وعيش السعادة ورا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرضا يكون بحسب يقين القلب في الله. الرضا ده بيحصل في القلب على قد ما في القلب من يقين، يقين في علم الله. ربنا قال ايه؟ فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. كمل، والله يعلم وانتم. ده كلام عام، اعتمد مبدأ عام انك لا تعلم، انت جاهل ما تعرفش، واللي يعرف مين؟ ربنا. يبقى لما يبقى عندك يقين في كده ان الله يعلم ما لا تعلم، ان الله يعلم ما لا تعلم، ويقين في عدل الله. قال الله ان الله لا يظلم مثقال ذره. يبقى عندك يقين ان ربنا ها ما بيظلمش، اي حاجة اصابتك ده عدل، ده احكامه سبحانه وتعالى، اقدار قدر الله يدور بين العدل والفضل. ده لو ربنا عاملنا بالعدل ما ترك عليها من دابة، لكن ده هو بيعاملنا بالفضل والاكرام والاحسان جل جلاله. ويقينك في علم الله، يقينك في عدل الله، يقينك في حكمة الله، إن أي شيء ذرة في السماء والأرض تتحرك بحكمة. ربنا جل جلاله حكيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين يبقى لا لاعبين ولا باطلا ده الحكمة حكمة ما خلقناهما إلا بالحق حق فعشان كده يبقى عندك يقين ده يتكامل يقينك من هذه الأشياء الثلاثة اليقين في علم الله اليقين في عدل الله اليقين في حكمة الله يبقى اللي بيجري ده كله ربنا له في حكمة قد أعلمها وقد قد لا أعلم بس أنا مسلم إن في حكمة أنا مآمن إن في حكمة أيضا اليقين في رحمته وحسن اختياره يبقى لازم تبقى على يقين إن ربنا أرحم بك من نفسك واللي عمله ده جل جلاله واللي قدره ده رحمة بيك واللي بيحصل ده رحمة رحمة أتهم نفسي بقى أقول إن هو رحمة بس أنا مش فاهم هيبان لي بعد كده إزاي إن ده رحمة يبقى نمرة واحد نكتفي كده من كتاب مذاقات روحية ونقول إن أول وسيلة لإصلاح القلب استسلام القلب بالرضا استسلام القلب لله بالرضا بالله ربا بالرضا بشرعه والرضا بحكمه والرضا بقضائه وقدره فسلامة القلب من المنازعات والمعارضات سلم لا تنازع الله في قضائه وقدره لا يسأل عما يفعل ما تسألش ليه ما تسألش إزاي ما تسألش وبعدين سلم استسلامك وعدم منازعة الله والرضا بقضائه وقدره عدم المعارضة ما تعارضش ربنا جل جلاله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فلم لا منازعاتك ولا معارضاتك ولا اعتراضاتك ولا سخطك سيجدي شيئا اثنين من أسباب إصلاح القلب هي واحد كانت ايه استسلام القلب اثنين حماية القلب من التعرض للفتن بنوعيها فتن الشبهات وفتن الشهوات بنعيش في زمن عجيب جدا وصعب جدا والفتن شديدة وده بيزيدنا إيمانا لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه فمن أراد أن يلقاني على الحوض اللهم اجمعنا به على الحوض واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا فمن أراد أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته يفضل شابط لحد ما يموت فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله شيئا وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه يبقى شرط الله شرطين عشان تقابل النبي. لا تشرك. وكنا امبارح عملنا درس صغنن كده في استقبال العام الهجري، بنقول فيه اكمل دينك، النصيحة على رأس السنة اكمل دينك. فالولد بيسأل اكمل ايه؟ بتقول ابتداء من التوحيد، كمل توحيدك، شوف ايه الشركيات اللي انت واقع فيها، تعلق القلب بحاجة غير الله، اكمل دينك. الشيء ده يخلينا في موضوعنا بنقول ايه بقى هنا، صلى على الرسول، ان احنا بنعيش في زمن صعب، صعوبة هذا الزمان قلنا بتزيدنا ايمانا، لان الرسول اخبرنا ان الزمن ده هو الفتن، هو اخبرنا كده. لما تشوف اللي بيقول عليه تحديدا صلي عليه، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الامين، ويتكلم فيها الرويبضة الامرؤ التافه. لقيت واحد من التافهين بيقول كن تافها تكن مشهورا، هو اللي بيقول، لأن اللي ماشي اليومين دول في السوق هو التفاهات، كن تافها تجي لك الترندات. فالشاهد ايه هنا؟ ان كلام النبي هو بقى يتكلم فيها الرويبطة، الرويبطة تكلم فيزيدك ايمانا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. في الزمن ده اللي زادت فيه فتن من كل الانواع، وبكرر كتير النت هو اللي سايق الفتن دي كلها ومدخلها جوه بيتك وجوه عقلك وجوه قلبك وجوه دماغك. التليفون، حماية القلب من الفتن دي بقى في زماننا من الصعوبة بمكان، إلا لمن يسره الله عليه. حماية القلب من التعرض للفتن. لما كنا بنتكلم عن الرضا، علماءنا قالوا إن سبب عدم الرضا التطلع لما في أيدي الناس. كل ما تبص على اللي في ايدين الناس يصعب ذلك عليك الرضا. عشان كده ربنا قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. اكتفي بالقرآن، ما تبصش بره، كفاية عليك سبع من المثاني، الفاتحة والقرآن العظيم. هي دي اللي هيكتفي بالقرآن وبالصلاة وبكلام سيدنا رسول الله. كنت لسه بسأل الشباب قريت ايه من الكتب الستة حديث سيدنا رسول الله، حديث هقول لك في بيتك اتقرا رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين بتاع الامام النووي، بس كده كتاب رياض الصالحين ده 1500 حديث، تقراهم على اولادك، اتقرا في بيتك. تقول لي يعني كلام النبي، بقول لك انت اللي بيقول لي اقرا لي كلام النبي، تحس ان النبي في بيتك بيتكلم، النبي بيتكلم، بيكلمك ويكلم ولادك، اقرا كلامه. فالشاهد ايه هنا؟ حماية القلب من الفتن. ازاي؟ ازاي احمي قلبي من الفتن؟ مش اخله بالطاعات. يقول كده لما اكتفي بالقرآن واكتفي بالسنة واكتفي بالعبادة. طب انا محتاج التليفون في ايه؟ قولي لا ده عليه مصالح كتير جدا جدا يا عم الشيخ. المصالح تتقضي زي ما قلنا دايما بالزرارين الاحمر والاخضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. هي دي الحاجات التانية دي هي الإشكال الكبير اللي بيفسد حياتك وحياة ولادك. لما تبص في الحياة كده وتلاقي الخيانة الزوجية كلها كترت نتيجة ايه؟ تليفون. نتيجة ايه؟ نتيجة الفرجة على الحاجات الوحشة. الله، طب انت ازاي تقبل كده؟ فين الغيرة؟ ان البنت بتحب ممثل والراجل بقى يعني، فالشاهد ايه؟ ان هو ده بقى اللي عمل فيها المسلسل، اللي عمل فيها التمثيلية، اللي عمل فيها الأغنية، اللي عمل فيها المقطع، الليل ونهار، كل الغزو ده كله محتاجين نحمي قلوبنا منه. نحمي قلوبنا ازاي من الفتن؟ فتن الشبهات. النهاردة اللي طلعوا بيكلموا على بيلقوا شبهات على، مش على الإسراء والمعراج بقى، ده بيلقوا شبهات على الصلاة وعلى الصيام، بيلقوا شبهات على التوحيد، على حكم ربنا وعدل ربنا وحكمة ربنا. كل ده بيشوش عقل المسلم. فالحماية انك تبعد عن كل ده. ربنا قال ايه؟ ولكنكم فتنتم انفسكم. فتنتم انفسكم، قالوا الفتنة مقاربة الفتنة. الفتنة هي مقاربة الفتنة، انك انت تعرض نفسك للفتنة. وفتن الشهوات لعله أكتر زمان مليء بالشهوات، كل أنواع الشهوات. والشهوات دي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يبقى الشهوات هي الإطار اللي حوالين النار. قربت من الشهوات يبقى قربت من النار. لازم تؤمن بوجوب حماية القلب. إن ربنا أمرك وأوجب عليك إنك تحمي قلبك، احرس قلبك، حافظ على قلبك. إياك أن تفرط في قلبك، إياك أن تضيع قلبك، إياك أن تفسد قلبك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.